لنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فإن من صفات المؤمن الصادق في إيمانه محبة الخير لإخوانه المؤمنين يحب لهم من الخير ما يحبه لنفسه ويكره لهم من الشر ما يكرهه لنفسه محققا بذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه وهذه هي أعلى صفة يتصف بها المؤمن هذه هي صفة كمال في المؤمن هذا المؤمن يسره ما يسر إخوانه المؤمنين ويحزنه ما يحزنهم فإن رأى في إخوانه المؤمنين خيرا فرح وإن رأى فيهم خطأ ساءه ذلك خلافا للمنافق المنافق يسره ما يحزن المؤمن ويحزنه ما يسر المؤمن كما قال تعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فالمؤمن الذي أراد الله تعالى من هذه الأمة من أفراد هذه الأمة أن يتصفوا بصفاته هو المؤمن الذي يريد راحة إخوانه المؤمنين يعمل على إدخال السرور على قلوبهم يقوم اعوجاج سلوكهم هو المؤمن الذي يسعى في جمع كلمتهم ويسعى في تأليف قلوبهم ويسعى في كف الأذى عنهم ويسعى في إصلاح ذات بينهم هذا هو المؤمن وهكذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا كانت الأمة في أولها في الصدر الأول من هذه الأمة وكذلك في الصدر الثاني والثالث وهكذا المؤمنون في من جاءوا بعدهم كانوا على هذا المنهج فالمؤمن إذا رأى خطأ من إخوانه المؤمنين لأننا نجتمع على صفة واحدة إنما المؤمنون إخوة المؤمن عندما يرى أخاه المؤمن قد وقع في خطأ المؤمن هنا له موقف ما هو موقفك إذا أخطأ أخوك المؤمن بغض النظر عن نسبه إذا أخطأ ما هو موقف المؤمن المؤمن هنا يقف موقف الموجه والمرشد والناصح الأمين ينصر أخاه المؤمن إن كان ظالما نصره بردعه عن الظلم وحال بينه وبين ظلم العباد ومنعه من التمادي في غيه وجهالته وإن كان مظلوما نصره ووقف معه حتى ترد إليه مظلمته والمؤمن إنما يصلح هذا الخطأ ويقوم بالإصلاح لإرضاء الله تعالى لا يفعل ذلك رياء ولا سمعة لا يصلح الأخطاء رياء ولا سمعة لا يصلح الأخطاء من أجل أن يقال عنه إنه مصلح وإنه رجل خير لا وإنما يفعل ذلك إرضاء لله تعالى يقول الله تعالى: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فإصلاح المؤمن لخطأ إخوانه إنما هو نابع من طاعته لربه سبحانه وتعالى. عندما يرى المؤمن الخطأ يوجه ويسدي النصيحة الصادقة، ينصح أخاه المؤمن تحقيقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا واجب على كل مسلم، التناصح فيما بيننا. المؤمن ينصح أخاه المؤمن، هذه النصيحة ما هي؟ العلماء يقولون بأن فرقوا، ألفت كتب في هذا، في الفرق بين النصيحة والتعيير. بعض الناس قد يعير أخاه المسلم ويسميها نصيحة، لا، النصيحة لابد أن تصدر عن رحمة وشفقة ومحبة وحرص على هداية هذا المنصوح. أما إذا كانت هذه الكلمة التي توجهها إلى أخيك المسلم الذي أخطأ من باب التشفي فيه فهذه ليست نصيحة. إن جهرت بها أمام الملأ فليست نصيحة. النصيحة تكون سرا فيما بينك وبين أخيك، والدافع لك على هذه النصيحة، ما الذي دفعك على النصيحة؟ هو المحبة، محبتك لأخيك المؤمن وشفقتك عليه ورحمتك به، لأنه وقع في خطيئة، وقع في معصية، فهذه الرحمة وهذه الشفقة وهذه المحبة وهذا الحرص على هداية الناس هو الذي يدفع المؤمن إلى إسداء النصح لغيره. لأن المؤمن لا يحب نشر الأخطاء، لا يتتبع الأخطاء، ولا يحب نشرها، ولا يحب نشر العيوب، ولا يتتبع زلات المؤمنين، لأنه هو أيضا واقع في الزلل وواقع في الخطأ. فهو يتعامل مع الناس بناء على الحديث الذي تقدم: المؤمن لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وفي رواية في زيادة: حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. فالمؤمن يوجه هذه النصيحة، ينصح أخاه المؤمن، فإن رآه قد وقع في معصية ستر عليه، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ثم يسدي إليه هذه النصيحة التي تصدر من قلب رحيم مشفق محب، حينئذ تكون الثمرة، حينئذ تثمر هذه النصيحة وتؤتي أكلها وينتفع بها الناصح والمنصوح. أما ما قد يفعله بعضنا من التهجم على الناس ونشر أخطائهم ونشر عيوبهم وتضخيمها، هذا مما حذر الله منه، فقد أخبرنا سبحانه وتعالى: وذم في كتابه قوما كانوا ينشرون أخطاء الأمة ويفرحون بأخطاء الأمة ويضخمونها في أعين الناس، فقال تعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذه الآية نزلت في آخر قصة حادثة الإفك، لما تكلم المنافقون في أمنا عائشة رضي الله عنها، وغرضهم في ذلك هو الطعن في نبي الإسلام، لكنهم لم يجدوا حيلة إلا أن يتكلموا في زوجه عائشة رضي الله عنها، فبرأها الله في كتابه، أنزل الله القرآن ببراءتها. ثم قال تعالى بعد ذلك: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما معنى يحبون أن تشيع الفاحشة؟ كيف يحبون إشاعتها؟ المقصود بحب إشاعة الفاحشة هي إعلانها وإظهارها والتحدث بها، تحدثوا وتكلموا، وهذا هو حبهم لإشاعة هذه الفاحشة، لأن من الناس من يكون جاهلا بهذه الحادثة لا يدري ما الذي حدث، فعندما يسمع هذا الكلام يأتيه رجل يتظاهر له بأنه ذو دين متين وبأنه صاحب غيرة على الإسلام وكذا، والله يعلم من قلبه أنه يكذب، الله يعلم من قلبه أنه إنما يريد أن ينشر الفساد والشر. وهذا ما كان، وقف جماعة من المنافقين وتظاهروا بغيرتهم على الإسلام بغيرتهم على الدين، ثم طعنوا في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. قد يصدقهم بعض الناس، قد يصدقهم عامة الناس أو بعض الغوغاء قد يصدقونهم، وهذا ما وقع في تاريخ الإسلام، أن هذه الأخبار التي كانت تنشر وتضخم كانت سببا في حروب دارت بين المسلمين. عثمان رضي الله عنه كيف قتل؟ أشيعت عنه شائعات كاذبة قالها أهل الشر والفساد، وتتبعوا أخطاءه، ولم تكن تلك الأفعال التي فعلها لم تكن أخطاء. عثمان رضي الله عنه لم يخطئ، فهو ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من المهديين من بعدي. ففعله رضي الله عنه سنة خليفة راشد ويسمى سنة، لكنهم عابوا عليه أنه أتم الصلاة في السفر. وهل هذا عيب؟ أتم الصلاة في السفر لأنه صاحب بيت في مكة، فهو لم يرى بأنه مقيم، أعابوا عليه ذلك، وعابوا عليه أشياء أخرى تافهة، وقتلوه بسبب ذلك. قتله الغوغاء، قتلوا أمير المؤمنين، قتلوا الرجل الذي تستحي منه الملائكة. من أجل ماذا؟ من أجل كلام فارغ صدر من بعض المنافقين. كذلك وقع في زمن علي رضي الله عنه، يأتيه أقوام من الأجلاف يقفون في وجه أمير المؤمنين علي رضي الله عنه ليقولوا له بكل وقاحة: تب إلى الله فإنك قد كفرت. يقال هذا لعلي الذي أسلم وهو صبي، الذي فدى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه، ومناقب الإمام علي أشهر من أن تذكر. يقف رجل يتظاهر أمام الناس بأنه متمسك بالدين وبأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ووالله ما هذا غرضه، إنما غرضه نشر السوء والفساد في بلاد الإسلام، فترتبت على ذلك مفاسد عظيمة. ولهذا فإن الواجب على المؤمن أن يحذر، أن يحذر من أن يزل لسانه فيقع فيما لا تحمد عقباه. فلسانك عبدك ما لم تتكلم، فإن تكلمت فأنت عبده. إذا أردت أن تنصح وأن تصلح فهذا الإصلاح وهذه النصيحة لها طرقها المعلومة التي يعرفها الناس، كيف يوجه لأخيه المؤمن نصيحة تكون نافعة. فينبغي على المسلم إذا أراد أن ينصح أن ينصح بالطريقة المعلومة، أما أن يترك هذا النصيحة الشرعية ثم يسلط لسانه على إخوانه المؤمنين فيرى القذات في أعين إخوانه ولا يرى الجذع في عينه، ثم بعد ذلك يتظاهر بالنصح ويتظاهر بالإشفاق على الأمة، فهؤلاء ولو أنهم رجعوا إلى أنفسهم لوجدوا أن العيب والنقص قد أحاط بهم من كل جانب، لكنهم مع ذلك لا ينظرون إلى أنفسهم، وإنما ينظرون إلى عيوب إخوانهم. هؤلاء ليسوا على هدى، من كان كذلك فهو على غير هدى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى أدب المؤمنين أدبا عظيما في كتابه، فقال: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذا هو الأدب الإسلامي. إذا جاءك خبر أيا كان ناقلها فتثبت، ولا تحكم على الناس قبل أن تتثبت من الأخبار، فإن آفة الخبر وآفة الأخبار في رواتها. أمرنا سبحانه وتعالى أن نتثبت، لا سيما إن كان ناقل الخبر يعرف بالكذب أو بقلة تثبته أو بعدم عدالته، فحينئذ لا يقبل خبره أصلا. فإذا أردت أن تأخذ به فعليك بالتثبت حتى لا تظلم غيرك من الناس. وكم من الأخبار، كم من الأخبار التي تناقلها الناس وسارت بها الركبان، بل دونت في الكتب وهي كذب. كثير من الأخبار لا تكاد تحصى، هذه الأخبار التي هي إما كذب وإما زيد فيها وإما نقص منها، ومع ذلك فهي مدونة في كتب التاريخ والأخبار. كم من الأخبار التي سمعتها في حياتك عن أصحابك وعن جيرانك وعن أهلك، فلما ذهبت تحقق فيها وجدتها كذبا. ولذلك فالمؤمن يتحقق إذا سمع خبرا، لا يأخذ بهذا الخبر هكذا، لا سيما إذا كان مصدر هذا الخبر غير موثوق به. ولهذا لما وقعت حادثة الإفك وتكلم المنافقون في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها، نزل قول الله تعالى: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. لأنه بعض المسلمين ردد كلام المنافقين، سمع كلمة فرددها، فأنزل الله هذه الآية: وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأعراض المسلمين عظيمة عند الله، عرض أخيك المؤمن عظيم عند الله، فإياك أن تجرح عرض أخيك المؤمن بغير حجة، إياك أن تتعرض لأعراض المؤمنين والمؤمنات بغير حجة، لأنها عند الله عظيمة وستحاسب على ذلك يوم القيامة، وقد تجد أثرها في هذه الدنيا، قد تعاقب عليها في هذه الدنيا قبل الآخرة. فاحفظ لسانك، وإياك أن يتلاعب بك الشيطان. فأعراض إخواننا المؤمنين مهما أخطأوا، عرض المؤمن محرم. إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. أعراض المؤمنين ليست لعبة يتكلم فيها كل أحد. أعراض المؤمنين أعراض مصونة، صانها الله تعالى في كتابه، فلا يجوز لأحد أن يتعدى عليها. فهناك النصيحة: إذا رأيت خطأ من أخيك المؤمن مهما كان هذا الخطأ، عندك النصيحة، هذا هو الباب، هذا هو باب المنهج الذي نسير عليه، الذي ننتهجه، أن توجه النصيحة لأخيك المؤمن، وإن لم يقبل تكرر عليه النصيحة مرتين وثلاث مرات وعشر مرات وأكثر من ذلك. تنصح أخاك المؤمن، لا أن تقع في عرضه سبا وشتما وتجريحا وتشهيرا، هذا خطأ، بل من أعظم الأخطاء أن تقع في هذا، لأن هذا العرض مصان، صانه الله عز وجل. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم، لأنك أنت لا تفكر في نتيجة ما تتكلم به، بعض الناس لا يفكر، المهم أن يرد أو أن يستهزئ ببعض المسلمين أو أن يشهر بعيوبهم ومعاصيهم، هذا هو الذي يهمه، لا يعلم ما سيترتب على هذا من المفاسد العظام الذي لا يعلم ضررها إلا الله. قد تكون كلمة، هذا الذي تكلم في عثمان رضي الله عنه، بعض المسلمين تكلموا عن حسن نية، ماذا كانت النتيجة؟ قتل عثمان. بعضهم تكلم في علي عن حسن نية، قامت حروب قتل فيها مئات المسلمين بسبب كلمة. فلا تظن أن هذه الكلمة لا تضر، لا تضر، لأن الله تعالى منعنا منها وأعطانا البديل الذي هو النصيحة. فليحذر المؤمن من أن يقع في أعراض إخوانه المسلمين بغير حق. إذا تكلمت فتكلم بحق وإلا فاصمت. والمؤمن هو الذي ينصح الأمة، المؤمن هو الذي ينصح الأمة وينصح إخوانه المؤمنين ويسعى في إصلاح أخطائهم. المؤمن هو الذي يسعى في جمع كلمة المسلمين على الحق، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وأقم الصلاة.